ثم يسعى وهو ركن من أركان الحج، له تقديمه بعد طواف القدوم وله تأخيره بعد طواف الإفاضة. فإذا سعى سعي الحج بقي حراما في إحرامه، لا يستمتع بشيء مما أحل الله له مما يحرم بالإحرام، فيجتنب زوجته ولا يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره ولا يتطيب ولا يلبس مخيطا لأنه محرم. وهذا ليس عليه هدي لأنه أتى بنسك واحد وهو الحج. النوع الثاني القارن، والقارن مثل المفرد في الأفعال سواء بسواء، ما يزيد عنه شيء، وإنما بالنية أنه ينوي عمرة وحجة، فتدخل العمرة ضمن الحج. فإذا دخل مكة طاف للقدوم مثل الأول وهو طواف سنة، ثم يسعى سعي الحج أنه قارن، وله سعي السعي بعد طواف القدوم وله تأخيره بعد طواف الإفاضة. وهذا يختلف عن المفرد لأن عليه هدي. لما؟ لأنه تمتع. ما نوع هذا التمتع؟ جمع في سفرة واحدة بين الحج والعمرة، ودخلت أفعال العمرة ضمن أفعال الحج، فهو قارن وعليه هدي للقران، لأنه تيسر له الجمع بين نسكين في سفرة واحدة. والقارن في الأفعال مثل المفرد، إلا أن القارن أفعاله هذه للحج والعمرة، والمفرد أفعاله للحج فقط. والقارن عليه هدي لهذا، لأنه أتى بنسكين في أفعال واحدة، سعى مرة واحدة سبعة أشواط للحج والعمرة، هذا تمتع، وطاف طواف الإفاضة للحج والعمرة، فعليه هدي. النوع الثالث التمتع، أحرم من الميقات بالعمرة فقط ودخل مكة وطاف طواف العمرة وهو ركن من أركان العمرة، وسعى سعي العمرة وهو ركن من أركان العمرة، ثم قصر من رأسه وهذا واجب من واجبات العمرة، ثم تحلل التحلل الكامل كأنه في بلده، يأخذ من شعره ما يباح له أخذه ويقلم أظافره ويتطيب ويلبس ملابسه ويجامع زوجته ويستمتع منها بما أحل الله له، لأنه أصبح حلال، أدى أفعال العمرة وتحلل. هذا المتمتع لأنه تمتع بين العمرة والحج بما أحل الله له، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وإن قدم فلا بأس أو أخر فلا بأس، ثم يأتي بأفعال الحج، ثم يتحلل من الحج في يوم النحر برمي جمرة العقبة أو والحلق أو التقصير، ثم يصبح حلالا يحل له كل شيء إلا النساء، فإذا طاف وسعى حل له كل شيء حتى النساء. هذا عليه هدي التمتع. لما وهو سعى مرتين وطاف مرتين غير طواف الوداع؟ لأنه تمتع بين الحج والعمرة بما أحل الله له، ولأن الله جل وعلا يسر له نسكين في سفرة واحدة، جاء إلى مكة بعمرة ثم أحرم من مكة بالحج، فعليه هدي لهذا. فالأنساك ثلاثة: الإفراد وليس عليه هدي لأنه نسك واحد، القران وعليه هدي لأنه جمع أفعال الحج والعمرة في فعل واحد، التمتع وهو يفصل بين الحج والعمرة إلا أنه تمتع بينهما بما أحل الله له، وعلى القارن والمتمتع هدي يذبح في مكة، حكمه حكم الأضحية شكر لله جل وعلا، يأكل منه ويتصدق ويهدي، ولا يذبح إلا يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد. وهذا الهدي ما يتهرب عنه الحاج، بل يحرص عليه لأنه شكر لله، والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى، بدل ما يهدي شاة أهدى عليه الصلاة والسلام 100 بدنة. فإذا لم يجد المسلم الهدي، قد تكون القيمة غير متيسرة معه، ما معه إلا بمقدار نفقته، فلا يبذل نفقته في الهدي ويبقى بدون نفقة، إما أن يستقرض أو يستدين أو يسأل الناس، كل هذا ما يريده الإسلام من المرء، فيبقي نفقته معه ويصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله. هذا الواجب على من لم يجد الهدي، أن يصوم 3 أيام في الحج، يعني قبل عرفة أو بعد العيد أيام التشريق، و7 أيام إذا رجع إلى أهله. هذه 10 أيام تكفيه عن الهدي الذي لا يستطيع ذبحه. ويحسن بالمسلم الحاج أن يتأكد من موافقة عمله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأل قبل أن يفعل حتى يفعل على وفق السنة، ولا يفعل من تلقاء نفسه ثم يأتي يسأل بعد هذا بعدما يفوت عليه الوقت. يقول السائل: رجل حج مفردا وطاف طواف القدوم وسعى، فماذا عليه بعد الحج من طواف وسعي؟ عليه طواف الإفاضة الذي هو يوم العيد، وهو ركن من أركان الحج، وليس عليه سعي ما دام مفرد وسعى بعد طواف القدوم فقد أدى سعي الحج بعد طواف القدوم. فسعي الحج المفرد والقارن إن قدماه بعد طواف القدوم صح، وإن أخراه بعد طواف الإفاضة صح. وأما المتمتع فعليه سعيان، سعي بعد طواف العمرة للعمرة، وسعي بعد طواف الإفاضة للحج. يقول السائل: ما حكم التزوج من امرأة تاركة للصلاة، أو تزوج امرأة أو تزوج رجل تارك للصلاة؟ لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة لا تصلي، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج برجل لا يصلي، لأن ترك الصلاة كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني إذا لم يقيموا الصلاة فلا تخلوا سبيلهم بل قاتلوهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني إذا لم يقم الصلاة فليس بأخ لنا في الدين، والمسلم أخو المسلم، لكن هذا ليس بمسلم. ويجوز للرجل المسلم عند الحاجة والضرورة أن يتزوج يهودية أو نصرانية، يعني كتابية، ولا يجوز له أن يتزوج امرأة تدعي الإسلام وهي لا تصلي، لأن ترك الصلاة كفر. يقول السائل: جاء رجل من بلده بنية الإفراد، والآن يريد أن يتمتع، فهل يسوغ له ذلك؟ نعم، يجوز له ذلك، بل هذا أفضل له من الاستمرار على الإفراد. ما دام طاف طواف القدوم يكون طواف العمرة، وسعى سعي الحج يكون سعي العمرة، ثم يقصر من رأسه بنية التحلل فيكون متمتع، وهذا أفضل، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمفرد والقارن الأفضل له أن يتحلل بعد الطواف والسعي ليكون متمتعا، ويكون عليه هدي التمتع. يقول السائل: أريد أن أعتمر عن أمي وأحج عن نفسي، فهل علي هدي؟ نعم، إذا اعتمرت عن نفسك وحججت عن غيرك، أو اعتمرت عن غيرك وحججت عن نفسك، أتيت بعمرة في أشهر الحج وحججت من نفس السنة ولم تعد إلى بلادك بين العمرة والحج، فيكون عليك هدي التمتع، حتى وإن كانت العمرة ليس لك أو الحج ليس لك. تقول السائلة: معي دم الاستحاضة مستمر معي، ودم الحيض أياما معروفة عندي وتمكث 6 أيام، ومن العادة أن تأتي يوم 10 من ذي الحجة، والرفقة يسافرون يوم 13، ولا يمكن البقاء بمفردي، فبماذا تنصحونني؟ وأقول: إن أمكن رفع دم الحيض فلا بأس عليك، وتطوفي طواف الإفاضة ولو كان معك دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة لا يمنع من الطواف ولا من الصلاة ولا من الأفعال التي يجب لها الطهارة، لأن على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وتؤدي الصلوات، فإذا كان أمكن رفع دم الحيض فلك ذلك، وإذا لم يمكن فإن جاءك الحيض قبل أن تطوفي طواف الإفاضة، أولا ننصح بأنك بعد منتصف الليل من ليلة عيد النحر تنصرفي من مزدلفة بعد منتصف الليل وإلى مكة، ما تنصرفي إلى منى، تنصرفي إلى مكة لتطوفي طواف الإفاضة، فإذا طفت طواف الإفاضة يكون ما بقي عليك شيء يستوجب الطهارة. وإن جاءك دم الحيض قبل طواف الإفاضة مثلا فلعلك تطهرين قبل السفر، فإن لم ينقطع دم الحيض قبل السفر ففي وقتها تراجعين أحد طلبة العلم يجتهد لك إن شاء الله ويخبرك بما لا يرهقك. يقول السائل: أتيت بالعمرة في شهر رمضان ولم أخرج من الحرم وأريد الحج، فمن أين أحرم بالحج؟ تحرم بالحج من مكة، ما دمت دخلت مكة في رمضان بعمرة فإذا حان وقت الحج تحرم من مكة وتخرج إلى منى ومن منى إلى عرفات وهكذا، وليس عليك هدي في هذه الحال. يقول السائل: هل يوجد صلاة نافلة قبل المغرب أي بعد صلاة العصر؟ نعم، ذوات الأسباب تصلي على الجنازة بعد صلاة العصر، وتصلي تحية المسجد إذا دخلت بعد صلاة العصر، وتصلي سنة الطواف إذا طفت بعد العصر، ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي وغيره، وغير ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهي. فمثلا شخص دخل المسجد بعد العصر فنقول له صلى ركعتين تحية المسجد، آخر طاف بالبيت بعد العصر نقول له صلى ركعتين سنة الطواف، الثالث صلى العصر وجلس وبعد نصف ساعة أو ساعة من صلاة العصر قام ليصلي، نقول لا اجلس، الوقت وقت نهي. يقول: يا سبحان الله، الاثنين أمرتموهم بالصلاة وأنا صليت بدون أمر تنهونني عن الصلاة. نقول: نعم، أولئك لها سبب، الأمر له سبب أن هذا دخل للمسجد، فنقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين. الثاني طاف بالبيت وطوافه سبب للصلاة، نقول صل بعد الطواف. أنت جالس في المسجد تقرأ القرآن أردت أن تقوم تصلي، نقول لا، الوقت وقت نهي وليس هناك سبب لصلاتك فلا تصلي الآن. يقول السائل: هل يجوز أن أقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وأتوب إليه؟ نعم، إذا قلت سبحان ربي العظيم وقلته وبحمده أو سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك استغفرك وأتوب إليك فلا بأس، تأتي بسبحان ربي العظيم ثم تأتي بما شئت مما ورد من التسبيح، وكذلك سبحان ربي الأعلى. يقول السائل: هل الصلاة في مساجد مكة مضاعفة بالأجر؟ هل الصلاة في مساجد مكة مضاعفة؟ الجواب نعم إن شاء الله، لأن مكة الصلاة فيها مضاعفة، لأن كلها يطلق عليها المسجد الحرام، لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة مثل هذا اليوم، وطاف عليه الصلاة والسلام بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم نزل بالأفطح وأخذ يصلي بأصحابه الصلوات بالأبطح. قال العلماء: لو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة والصلاة بالمسجد هنا بمئة ألف صلاة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أصحابه فيصلي بهم بالأبطح بواحدة ويصلي ويترك الصلاة في المسجد الحرام، كان يأتي بهم لأن المكان قريب. والصلاة في سائر مكة مضاعفة إن شاء الله، كما قرر ذلك كثير من العلماء. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي مغطية وجهها وليس فيه رجال؟ المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها عند الرجال الأجانب في ثياب ساترة ليست ضيقة ولا شفافة ولا تنم عن العورة، بل يجب عليها الستر. وإذا صلت بمرأة من الرجال الأجانب فيجب أن تغطي جميع بدنها، وإذا صلت في بيتها أو في مكان بعيد عن الرجال الأجانب ما يراها إلا المحارم فتكشف عن وجهها في الصلاة، لأن الوجه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة بالنسبة للرجال الأجانب. فإن غطت وجهها ولم يكن عندها أحد لأجل ريح أو غبار أو نحو ذلك فلا حرج عليها. يقول السائل: شخص متمتع وعليه هدي ولا يستطيع ويريد الصيام، فمتى يصوم؟ الأفضل له أن يصوم السابع والثامن والتاسع، فإن شق عليه صيام التاسع فيصوم السادس والسابع والثامن، وإن صام قبل هذا جاز. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أكل البصل؟ نعم، يجوز للمحرم أن يأكل البصل، لكن ما ينبغي أن يأكله في وقت قرب وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل البصل أو الكراث أو الثوم أن يقرب المسجد، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يتغطى بالبطانية ليلا في منى ومزدلفة؟ نعم، له أن يتغطى بالبطانية أو الشرشف، أو يتغطى بما يدفعه عن البرد إذا أحس ببرد، لكن عليه ألا يغطي رأسه. فإن استيقظ وقد غطى رأسه وهو لا يدري فليس عليه شيء والحمد لله. يقول السائل: رجل حج مفردا وبقي على إحرامه مدة 3 أيام ثم شعر أنه تعب فلبس ثوبه فماذا عليه؟ ما يجوز له أن يلبس ثوبه، بل عليه أن يستعيد ملابس الإحرام ما دام مفرد، إلا إن أراد التحلل بعمره فيقصر من رأسه ويلبس ثيابه ثم يحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة فيكون متمتعا. يقول السائل: لا أستطيع الدعاء واقفا بعرفة، فهل يصح أن أدعو الله عز وجل وأنا جالس؟ نعم، يدعو جالس ويدعو واقف وينوع ويقف، وإذا تعب جلس. يقول السائل: ما حكم الذهاب يوم 8 إلى عرفة دون الذهاب إلى منى؟ يجوز أن يذهب إلى عرفة مباشرة دون أن يمر بمنى أول الأمر.